ألف هيمضيها ولا إيه؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة فسأكتبها الذين يتبعون No. الذين Oh, صلاة وسلاما على خير الرسل وخاتم أنبيائه سيدنا محمد إمام الهدى وقام العدا ودافع الردى وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا معا لهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت بداية من فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة، من الساحة الشواطفية بقرية فرسيس مركز الزقازيق محافظة الشرقية.